سيدي يا رسول الله أشرق الكون بالهدى أشرق الكون بالهدى أشرق الكون بالهدى بالهدى واطمأنا وتهادت وتهادت وتهادت أنوار قدسا وتهادت أنوار قدسا كل من في السماء والأرض غنى والثنى والحنان ولد الصفو واستقر الأمان ولد الطمر والثنى والحنان غن ما شئت وانطلق يا زمان غن ما شئت وانطلق يا زمان إنه مولد الرسول محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. استمعنا أيها الإخوة إلى هذه الابتهالات قدمها المبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين في ختام هذه الأمسية التي شرفنا بنقلها من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الشيخ طه في مدينة منوف في محافظة المنوفية.